وأما ما يفعله بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم هذا كله يثبت، أو بعضهم يهز رأسه هكذا، هذا كله ليس فيه دليل. نكتفي بهذا لطول الفصل ثم نعلق على حديث في بلوغ المرأة. تقرأ يا باب صلة الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب صلة الصلاة. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قمنا الى الصلاة فاسلغ الوضوء ثم استقبل القبلة، فكبر ثم اقرأ ما يسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم فعل ذلك بصلاتك كلها. أخرجه السبعة ولفظه البخاري. قال وابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، وفي لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. مسلم وحديث رفاعة رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن، ما عندك لفظها؟ هذا تحقيق من هذا؟ ومثله في حديث رفاعة رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما. ولأحمد إيش عندك؟ قالوا في لفظ لأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. طيب، هذا الحديث كما ذكرنا أصل في بيان بعض أركان الصلاة، وهو حديث مسيء في صلاته، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يسيء في صلاته ولا يطمئن، فقال هذا أصل في معرفة أركان الصلاة. قال إذا قمت الصلاة فأسفر الوضوء، تنع اشتراط الوضوء، ثم استقبل القبلة، فيه اشتراط استقبال القبلة، ثم فكبر، دل على اشتراط تقبيل الإحرام وأنه ركن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وجاء ثم اقرأ بأم القرآن، جاء عنده في حديث رفاعة مخرج من القرآن نص عليه فدل على أنه ركن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فيه ايش؟ أن الركوع ركن، وأن الاطمئنان ايش؟ ركن. ثم ارفع، دل على الرفع ركن، والاطمئنان فيه ركن. ثم اسجد، وهكذا، كل هذا يدل على ان الاطمئنان ركن، وان السجود والركوع وكل ذلك ركن. وما سوى ذلك من اركان كالتشهد الاخير والتسليم قد ثبت من حديث اخر. نعم. قالوا النسائي وابي داود من حديث رفاعة بن رافع: انها لن تتم صلاه احد. لا تتم عندك لن تتم؟ يبدو انه رجع الى كتاب، ماشي، يبدو انه رجع في الاصل لابي داود وغيره، لكن نلتزم ما ذكره حافظ بن حجر. نعم، لا تتم. قال: انها لا تتم صلاه احدكم حتى يسلغ الوضوء كما امره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فان كان معك قران فاقرا، والا فاحمد الله وكبره وهلله، ولابي داود: ثم اقرا بيوم القران وبما شاء الله، ولابن حبان: ثم بما شاء. نعم، هذا الحديث فيه الامر بقراءه الفاتحه. قال: ثم اقرا بام الكتاب. هذا الحديث يفسر، هذا الرب يفسر. وفيه ايضا ان الانسان اذا لم يحفظ الفاتحه فانه يحمد الله ويكبر ويهلل حتى يتعلم الفاتحه. وفيه ايضا ان القراءه بعد الفاتحه سنه، وان الانسان يقرا ما شاء. نعم. قال: وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر جعل يديه حلوى من منكبيه، واذا ركع امكن اليه من ركبته، ثم غفر ظهره، ثم رفع راسه، فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كله، فقال مكانه، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على المقعدة. أخرجه البخاري. نعم، هذا هي وصف صلاة النبي عليه السلام. قال: إذا كبر جعل يديه حدوى منكبيه، هذا كما ذكرنا في صفة أن تحاذي المنكبين ويستقبل به من قبلة، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتين، أي يمكن، وقد ثبت أنه يشي كهيئة القابض لهما، ثم هصر ظهره، أي حنى ظهره، وثبت كما ذكرنا معنا أنه إيش؟ لو صب عليه ماء لاستقر، لم يكن يرفع رأسه ولا يقنع، وإذا رفع استوى حتى يعود كله، فقال مكانه، فقال مربي، فقال ماذا؟ الضغط، أنه إذا رفع استوى قائما، ما يرفع رأسه يسجد مباشرة. وأما من استدل بأن إذا رفع يرجع اليد اليسرى اليمنى، هذا في ضعف، لأن المربي فقار، يعود كله فقار، ما قال يعود كله إيش؟ موضع إلى. ولذلك الصحيح أن في رغم الركوع أنك لا تقبض اليدين، لأن جميع من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر ذلك،

ولا ما فعل فلما تجد في الظلمة وقعت يدها عنه ففيها نكار ناص بقدمه فلو في رأس هذا فيها مثل عمر بن وزية وكذا في شان سمع نعم يدعو الى الصلاه في السجود بعد التشهد يدعو بلغته ولا بلغته والله لا باس يدعو بلغته ان دعا غير عربي لغته الى خارج الصلاه لا باس به ولا يعد هذا خارج عن نهايه الصلاه لانه لا فرق في الكلام العربي غير العربي اذا كان غير اذكار لا فرق هل هناك يقول ان الكلام العربي في غير الاذكار يجوز والكلام الانجليزي لا يجوز ما في ان منع الكلام اما ان معه كله ها؟ وأنا أقول لا تذكر إلا ما جاء في الحديث أو تدعو ما شئت هذا الأظهر هل يشترط الترتيب في هذا الكلام مثل بين السجدتين أو الأسدار ما جاء فيه الترتيب ترتب ما لم يجي فيه الترتيب أنت مخرج تختلف الروايات بالنسبة لبعض لبعض في روايات لا بس لا بس إن اختلفت الروايات دل على الأمر فيه سعة إن اختلفت الروايات دل على سعة الأمر من الصعب أن تضبط بحسن اللي يشمع حاجه هو والله العاجل مختلف فيها حديث مختلف فيها هل هي كهيئة العاجل كهيئة العاجز والأظهر عدم ثبوتها أنا أظهر عدم ثبوت هذا هذا في اللغة العربية يسمون هذا 53 هكذا هكذا 53 هم لهم في العقد في الأرقام لهم طريقة في اليد هذا كذا هذا بطريقة معينة ف 53 هي نسبتها أن يعقد السب الوسطى مع الإبهاء نعم في كتاب اسمه حسن على الصلاة الدكتور ايش اسمه؟ محمد راقب ايش اسمه الكتاب؟ اسمه الله حسن اي هو علم نفس الله لكن انت لا تشتري كتابا الا تعرف انه مؤلفه على جادة السنة وما تضيع مالك الشيخ بارك الله فيك هل تتساوى المرأة مع الرجل في المجافات والسجود؟ نعم هذا الأدلة عدم التفريق وإن كان جاء عند ذلك وغير أنه كانت عائشة أم سلمة ربما تضم جسدها لأن الحديث في ضعف ونظرنا هذه الأدلة عامة إلا أن تكون مرأة في وضع حفيرها الرجال فينفع لها أن لا تجرى فيه وإنما تضم جسدها حتى لا تكون يعني فتنة جاء عند ذلك وغير هكذا لكن الحديث يعني في رواية فيها كذا لكن أظهر أنه عام قال صلوا كما رأيتم صلي عام نعم. حديث من هرائر الشيخ بالنسبة للصفة الذي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم لا يكون على الهيئة الحديث نص لأنه جهر يعني مجمل يقول فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهر ما قال نعيم يصل صلاة بسم الله سمع معنا ثم يسلم ويقول أني أشفهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نظر في وضع من الركوع عرفنا الرأس لما النظر إيه تنظر تحتك لم يجي طبعا يعني ما تنظر وطالع من هناك مثلا حتى المضطر ما عندك مجال كان مكافئ يعني هو السجود يعني تحت أي تحت تنظر نظر الذي لا يذهب عنك الخشوع ولا يشغلك الشيخ بارك الله فيك استدل بعض من يرى رأس السبابة والسجدتين بعموم حديث ابن عمر المسلم وساوى فيه بين وضع الكفين بين السجدتين العموم الذي ورد في التشهد نعم العموم ذكروا هم ما يسأل العموم ذكروا في التحيات أنه كان يضع يده في بين السجدتين بين السجدتين نعم. أما الاستدلال بالعموم لا يصح العموم يعمل به إذا كان حديث قولية نقول نعم الحديث عام أما وصف هذا راوي وصف قد يكون فهذا شيء قد يكون كذا فلم يكن تقول بعموم كذا الحديث قد ما يقال واحد ما قال به من أمس السنة والصحابة السبارة بين سجدتين ما من القيم ما هي ذكر من القيم من قيم وخذ عنا الشيخ ما أذكر من القيم ذكره ولو ذكر نقول لابن القيم نفسه يعني نقول ابن القيم نفسه من سبقك بس فهم هذا احتاج الى ان تجد اثرا. اما من اذا لم نجد نقول نعم وضع يديه على الركبتين وجد من يضع يديه على الركبتين قصدي على هذا بعد الركوع لان كان معروف والاكسين احمد كان يضع الرجل يده على شماله اذا رفع قال ان شاء وضع وان شاء ترك معناته انه كان معلوما لدينا. اما التحريك هذا ما اعرف انا قائل اسمع هو قول ولا فعل احنا ما نقول عموم ولا عموم احنا نقول ان طالب بان يؤتى باثن عن السلف انهم فعلوا هذا حتى يمكن نقول والله فعل فلان فعل فلان حتى لا يكون الانسان فهما ايش هو فهمه فهما من الحديث شيخ فهم الحديث اذا لم يعمل به شيخ ما يصلح اذا لم يعمل به الحديث ما يصلح اما ان يكون حديث نص متى يقال بفهم الحديث اذا كان حديث نص نص والخاص نص ما يحتمل غير انتهى الموضوع تقول الحديث أصل في نفسه هذا على خلاف فيه يعني إذا كنا فرضا أن نحن وجدنا نص وما وجدنا علامة على خلاف يأتي مسألة ثانية لكن أقول لو كان نص أما حديث مو نص أنت تفهم فهم نقول لا أفهمك هذا نحتاج إلى أن إذا من وافقك لا ما يصلح تدل بالعموم ما يصلح العمومات نعم مبكر من أول سنوات لا لا يصح الثابت أنه أسلم متأخرا أهل هذا الثابت أيضا أنه أسلم متأخرا وجلس فترة حافظ ثم اشتاق لأهله الحديث الصحيح إذن لو فرض أنه أسلم مبكرا نقول إذا كان الحديث بعضه ذكر بعضه لم يذكر نقول معناته أنه ما كان يفعل وحيا لأن الذين وصفوا صادم وصفوه كل شيء يعني وصفوه بالدقة المتناهية دقة متناهية وين يضع يديه وكيف يحركها ويضم ولا يفرق ويبسط وين تحاد اليد واليدين وين يضع صدره ورقبته وضعه ولحيته تضطرب ما يمكن يأتي وقت مثل هذا ولا يذكرونه أو جلسة شزمة الاستراحة ولا يذكرونه بعيد لأن قلت لك من تأمل سياق الحديث يعني كان سان يقدر لأنه كان في شيء من هذا الصفات ذكر الصحابة وصف الجلسة. احنا نقول ثابت الجلسة ما نقول مثابتة لكن الكلام هل هي هل هي تسن على الدوام ولا لا ثابت الجلسة يقينا ثابتة هذا الكلام لكن هل هي أن الإنسان كان يفعله على الدوام وبعض من وصفاتها نساها وتركها وذكرها مالك أم أن الإنسان فعلها أحيانا وراه مالك ولم يفعلها أحيانا وراه أبو حميد وغيره هذا الكلام لأن لو كانت ثابتة في كل الصلوات معناتها من وصفوا صلاتها نسوها وما ذكروا نعم آخر سؤال ما صحيح الحديث ما أخوك أنا كيف بشهد يقول عليكم شديدة وفي حديث ثاني كنا كل يحرك ما فيه فيها شدة الشيطان نعم إشارة التوحيد شدة الشيطان إن شاء الله إشارة التوحيد فليس مرض الشيطان إن الشيطان عندك تضرمه شدة الشيطان لكن الشديد إن شاء الله التوحيد لكن يحرمه كله يحرمه ولا يعرف ولا شهادة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا إله